ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. التقي معكم في درس من دروس أصول الفقه، وقد توقفنا على قول الماتن والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، وذكرنا أن الأمر استقر عند المتأخرين أن علم البلاغة على ثلاثة أقسام: المعاني والبيان والبديع. وتكلمنا إلى قوله، توقفنا على قول الماتن المجاز بالزيادة، فقوله المجاز بالزيادة كقوله تعالى، أي التمثيل لذلك أو المثال لذلك المجاز بالزيادة عندهم، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، الآية 11 من سورة الشورى. فيقولون أن الكاف زائدة كمثله، ولفظة كمثله منصوبة محل على أنها خبر ليس، منصوبة محل على أنها خبر ليس مقدم، ومجرور لفظا كمثله، لأن الكاف حرف جر ومثله اسم مجرور أي بالكاف، فهو مجرور لفظا منصوب محلا، والكاف للتشبيه. فقالوا هذا مجاز من باب التجوز بالزيادة، من باب التجوز بالزيادة، وذلك لأن أصل الآية ليس مثله شيء، والكاف زائدة، فلو حذفت لبقي الكلام مستقيما فيقال ليس مثله شيء، ولو لم تكن الكاف زائدة ولكانت للتشبيه لصار المعنى حينئذ ليس مثله شيء. فأثبتنا لله مثلا ونفينا أن يكون لهذا المثل مثل، وهذا يفضي إلى المحال، ولذا قالوا هذا مجاز بالزيادة أي أن الكاف زائدة. والذي ندين الله به ونعتقده ديانة والذي ندين الله به ونعتقده ديانة. إنه لا يوجد شيء في القرآن زائد ليس له معنى ولم يأتي إلى حكمة، فلا نعتقد أن في القرآن حرف زائد لا معنى له ولم يأتي إلى حكمة. وكل شيء في القرآن له معنى، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة اسمية أو فعلية أو أمر أو نهي أو خبر أو استفهام. والكاف ها هنا في قوله تعالى ليس كمثله شيء ليست زائدة، وإنما هي للتأكيد، والمعنى المبالغة في نفي المبالغة في النفي بطريق الكناية. فإنه إذا نفى ذلك عمن يشابهه كان نفيه عنه أولى وأولى. والعرب عندما تبالغ في النفي تقول لا يوجد لمثل هذا يد، لا يوجد لمثل هذا مد، وعلى فرض أنه يوجد له مثل فإن هذا المثل لا يوجد له مثل. ومن الأجوبة أيضا على أن الكاف ليست زائدة أن العرب تقيم المثل مقام النفس، فيطلقون المثل ويريدون به الذات، وهذا أسلوب من أساليب العرب، وقد ورد هذا في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ومعنى الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه أي على القرآن أنه من عند الله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فالمثل هنا يقصد به القرآن الكريم. وقيل إن هذا الشاهد هو عبد الله بن سلام حيث آمن في المدينة بعد الهجرة، وشبيهه قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات والمعنى كمن هو في الظلمات. فإن كمن مثله جاءت في الآيتين بمعنى الذات، ففي الأولى بمعنى ذات القرآن وفي الثانية بمعنى بمعنى الذي هو في الظلمات. وقوله سبحانه وتعالى كمن مثله في الظلمات، أي من كان في الظلمات، من هو في الظلمات. وقول المتن والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى، إذن مثل للمجاز بالزيادة لقوله سبحانه ليس كمثل شيء، وهذا منتقض عليهم، فليس هناك شيء في القرآن زائد. وإن كان هذا سائغ في اللغة العربية يقولون أن هذا حرف زائد لا محل له من الإعراب، لكن لا يقال هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يقال هذا في كتاب الله. ومثلوا للنقص أي المجاز بالنقصان مثل قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية. وتتمة الآية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قالوا المراد واسأل أهل القرية وأصحاب العير، ولأن القرية والعير لا تسأل ولا تجيب فهو مجاز إذن من باب النقصان، أي في الكلام نقص وحذف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الكلام حذف ونقص، إذ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا على التحقيق والتحريف ليس من المجاز. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، هذا على التحقيق والتحرير ليس من المجاز، وهو من الانتقال من الحقيقة الإفرادية إلى الحقيقة التركيبية. وقد مر معنا أن العرب تقسم الحقيقة إلى إفرادية وإلى تركيبية، كما قال الشافعي في رسالة في رسالته رسالة في أصول الفقه صفحة 62 و63، وقد مر معنا قريبا وتقدم كلامه. والآن نزيده شيئا من الوضوح. إن الإدعاء السابق أن في الآية مجاز بالنقصان إدعاء باطل من عدة وجوه. يمكن أن تنظر هذه الوجوه في بطلان المجاز أو عند الشنقيطي في كتابه، له كتاب في رد المجاز، له كتاب في رد المجاز اسمه دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب طبع في آخر أضواء البيان، وهو كتاب نفيس جدا. وسننقل منه المقدمة فقط إن شاء الله تعالى بعد حين. إذن الإدعاء السابق أن في الآية مجاز باطل من عدة وجوه. الوجه الأول إن لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثالها من الألفاظ يدخل في مسمها الحال والمحل، أي الحال فيها والمحل المكان. فنقصد بالحال أي الساكن، ونقصد بالمحل المكان. والحكم قد يعود أحيانا على الحال أي على الساكن، وهو على الحال أي الساكن، وقد يعود أخرى على المحل وهو المكان. فنحن حين نقول، أو العرب حين تقول حفرت النهر، حفرت النهر، حفرت النهر، إنما يريدون المحل، يريدون المحل، ولا يريدون بقولهم الماء حفرت النهر. وإذا قلنا، وإذا قالت العرب أو قلنا أيها العرب جرى النهر، أردنا الحال وهو الماء الذي يجري في هذا النهر. ونحن إذا قلنا وضعنا الميزاب إنما نريد المحل. أما إذا قلنا جرى الميزاب فإننا نريد، فإنما نريد من وراء ذلك الحال وهو الماء الذي يجري في الميزاب ليس إلا. وكذلك لفظ القرية يراد به أحيانا المحل في الآية واسأل القرية، يراد به أحيانا المحل، ويراد به أحيانا أخرى الحالة، وكلاهما على الحقيقة. وقد جاء في القرآن في كلام الله، ورد الاستعمالان في كلام الله تعالى، إرادة الحال وإرادة المحل، إرادة الساكن وإرادة المكان. فمن الأول إرادة المحل مما جاء في القرآن الكريم، قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي مر على قرية أي المكان وهي خاوية على عروشها، ومنه من سورة البقرة، ومنه أيضا قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وهذا أيضا يراد به المكان، مكان القرية الحاضرة على البحر. وقوله تعالى أيضا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فقوله القرية إنما يراد به المحل. ففي هذه الآيات كان المراد بالقرية المحل وما يشمله من بيوت وجدران وطرق وبناء وأشجار وأحجار وتراب إلى آخره. ومن الاستعمال الثاني، أعني استعمال لفظ القرية بمعنى الحال فيها أي الساكن فيها، قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فالمراد هنا وكم من قرية أهلكناها، المراد الحال فيها. فالله سبحانه وتعالى لم يريد إهلاك الحجارة والبناء والأشجار، وإن كان في بعض الأقوام أهلكهم بذلك فقلبها عليهم، إلا هنا يقصد وكم من قرية أهلكناها، فالمقصود به أهل القرية أي الساكنون فيها. ومنه قوله سبحانه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية أي من الساكنين فيها، فيقصد الحال فيها بقرينة أنها جاءت مقيدة بالخطاب إليهم، قال وكأي من قرية هي أشد، وبأوصاف أشد قرية من أشد من قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وهذا كثير في القرآن الكريم، إذ يرد استعمال لفظ القرية بمعنى سكانها والقاطنين فيها، ويرد بمعنى المكان لا السكان، وقد ضربنا لكم أمثلة من ذلك. ولكن لا بد للمكان أن يكون آهلا، إذا أريد به المكان لا بد أن يكون آهلا، إذ لا يسمى قرية إلا إذا عمر بالسكنة مأخوذ من القري وهو الجمع، ومنه قريت الماء في الحوض أي جمعته فيه. ولذلك سمي القرآن قرآنا لأنه مجموع. ثانيا، إن المراد بالقرية الوجه الثاني في الرد على أن هذا ليس بمجاز، أن المراد بالقرية مجتمع الناس، والمراد بالعير القافلة ومن فيها من الناس. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يبارك فيك. والله أنا الآن في درس يا عمار، وبعد إن شاء الله أتصل عليك إذا انتهيت. أنا الآن في درس، أعتذر لك، في درس الآن، أنا راني أقدم درسا لذلك أعتذر لك. السلام عليكم. إن المراد بالقرية مجتمع الناس، والمراد بالعير القافلة ومن فيها من الناس، إذ لا يعقل، يستحال شرعا وعقلا وعرفا أن يأمر الله سبحانه وتعالى أو يخبر الله سبحانه وتعالى عن سؤال الحجارة والطين والبناء. وأولاد يوسف لما قالوا واسأل القرية، أيضا لا يقصدون لا عرفا ولا عقلا الحجارة والطين، وإن كان هذا أيضا له وجه كما سنبينه، له وجه كما سنبينه، وأنه على الحقيقة أنه قال أنهم طلبوا منه أن يسأل الأحجار والأشجار وغي والبناء، فالله قادر على أن ينطقها له كما سيأتي. ذلك أن لفظ القرية مأخوذ من الجمع، ومنه قريت الماء في الحوض أي جمعته، وقرت الناقة لبنها في الضرع أي جمعته. ويقال لمن صار معروفا بالضيافة مقري لاجتماع الضيوف عنده، كما سمي القرآن قرآن لاشتماله على مجموع السور والآيات. لا تحرك به لسانك لتقرأ، إن علينا جمعه وقرآنه. ثالثا من الوجوه على رد هذا الادعاء إن من المعلوم من لغة العرب أن المضافة في مثل هذا السياق كأنه مذكور، أي هذا الحجز أو النقص الذي تقولون عنه عند العرب كأنه مضاف، كأنه حاضر وكأنه مذكور، لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، مدلول عليه بالاقتضاء وليس بالمطابقة، بالاقتضاء. وما دل عليه بطريق الاقتضاء هو على الحقيقة ولا يكون بحال من المجاز. إن الدلالة إما دلالة مطابقة أو دلالة اقتضاء تضمين، وهذه الدلالة دلالة الاقتضاء فهي على الحقيقة أن الأمر يقتضي كذا حقيقة. رابعا من الوجوه على بطلان هذه الدعوة، وهذا الرابع افتراضي، نفترض أن اسم القرية إنما هو للجدران والعير إنما هي للبهائم كما يزعمه الزاعمون الذين يقولون بالمجاز في القرآن ويقولون أن هذا مجاز ويصرون على ذلك. يقال لهم: أليس الله قادر على إنطاق حجارة هذه القرية وألسنة هذه البهائم؟ وقد أخبرنا الله تعالى أن هناك كثير من البهائم نطقت ومن الجمادات، وخاصة أن يعقوب عليه السلام نبي من الأنبياء، فهو لو سأل القرية نفسها والعير ذاتها لأجبته بإذن الله تعالى، لأن إنطاقها ليس ببعيد على الله تكريمة لنبيه وإظهارا لمعجزة من معجزاته. وهذا زمن النبوة، وزمن النبوة خرق للعوائد وإظهار للكرامات والمعجزات على يد النبي، فلا يمتنع نطقها بسؤال النبي إياها إظهارا لهذه الكرامة أو المعجزة على يديه. هذا وإن ظاهر اللفظ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، إن ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجاب أو الإجابة، فكأنهم ضمنوا أو كأنهم ضمنوا لأبيهم أنه إن سأل الجمادات أنبأتهم بصحة دعواهم، وهذا تناهٍ في تصحيح الخبر، وهذا في غاية الدقة وغاية التناهي في تصحيح الخبر وتصديقه. يريدون أن يسأل القرية الجدران والأشجار والبهائم حتى تنطق فتدل على صدق كلامهم، بمعنى أنك لو سألتها يا أبانا وهي جماد لأنطقها الله تكريمة لك وبين لك صدقنا، فكيف لو سألت من كان من عادته الجواب من أهل القرية وأصحاب العير؟ ويضطرد ما قلناه في هذه الآية على مثيلتها من الآيات التي ادعوا فيها المجاز من هذا القبيل، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إذ قالوا إن في الآية مجازا، ذلك أن الأنهار لا تجري وإنما الذي يجري الماء الذي فيها، ذلك أن النهر كالقرية والمزاب، يراد به الحال ويراد به المحل. فإذا قيل حفر النهر كما ذكرنا أريد به ذلكم المحل، وإذا قيل جرى النهر أريد به الماء الذي يجري فيه، أريد به الحال فيه. إذن تجري من تحتها الأنهار، ما الذي يقصد بها؟ تجري الأنهار، جرى النهر أي الماء الذي يجري فيها. وقول الماتن والمجاز بالنقل كالغائط في مثل ما يخرج من الإنسان، مثل للمجاز بالنقل يعني بالنقل من الحقيقة إلى المجاز بالنقل أو من الكناية إلى الاستعارة، يقولون إن هذا النقل من الحقيقة اللغوية إلى العرفية. ونزيد هنا الأمر وضوحا، إذ هذا ليس فيه مجاز، لأنه حقا نقل من الحقيقة اللغوية إلى ما جرى عليه العرف عند الناس. إن قولهم الغائط من المجاز، لأن الغائط لغة المكان المنخفض، وقد مر معنا هذا، المطمئن، ثم نقل عن أصل ما وضع له ليستعمل في الدلالة على الحدث على سبيل المجاز لا الحقيقة. هذا الكلام ليس بصواب، ذلك أن الغائط في اللغة اسم للمكان الواسع المطمئن من الأرض، كما هو أيضا اسم للعذرة نفسها، اسم للعذرة وهي الفضلات التي تخرج من الإنسان البراز، كما في لسان العرب الجزء السابع صفحة 65 و300، لأنهم كانوا ينتابون الأماكن المنخفضة لقضاء حاجتهم، فأطلقوا اللفظ أو في التعبير القرآني في كلام الله سبحانه وتعالى النادي، حيث استخدمه الأسلوب الحكيم مرة بإرادة الحال، وهو القوم الذي يتندون فيه، أي ينتدون فيه، في قوله تعالى فليدعو نادية، فليدعو نادية، فالمقصود بالنادي هنا الحال فيه، أي قومه، قومه المنتدون في النادي، ومرة بإرادة المحل للحال، للحال فيه، وهو المكان الذي ينتدى به، في قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، فمرة أراد به الحال فليدعو نادية، ومرة أراد به المحل وتأتون في ناديكم المنكر. وأصل النادي من منادات بعضهم بعضا، فأطلق على المجتمعين باعتبارهم قاموا بالتنادي، وهو على محل اجتماعهم باعتبار أن التنادي وقع فيهم أو إليه، وقع فيه أو إليه، وكذلك القول في الغائط سواء بسواء. إن إطلاق الغائط على البراز أو الحدث حقيقة عرفية، ذلك أن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجته، فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها التغوط. فإن التعبير بقول القائل جاء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة، لأن الرجل كان إذا أراد التبرز ارتاد غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس، فصار ذلك فيما بعد كناية عن الحدث، أي عن قضاء الحاجة، الذهاب إلى المكان وقضاء الحاجة. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الكناية والمجاز، إذ أن في المجاز قرينة كما يقولون، ذلك أن في المجاز قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، في حين أن لفظ الكناية يتحمل إرادة المعنى، يحتمل إرادة المعنيين، الكناية يحتمل إرادة المعنيين الحال والمحل، المعنيين الحقيقي أو المعنى المنقول للتعبير عنه بطريق غير مباشر. أي وفي لفظ الغائط كناية باللفظ الدال على الظاهر المستلزم للأمر المستور، مع أن كليهما مراد، وهذا التعبير مشابه تماما لقول إحدى نساء حديث أم زرع في حديث أم زرع قالت إحدى النسوة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. أخرجه البخاري ومسلم. فإن عظم الرماد أو الرماد، عظم الرماد يستلزم كثرة الطبخ، المستلزم كثرة الضيوف، المستلزم الكرم. الأسئلة بعد الدرس، بارك الله فيكم. وهذا كما يقول أن العرب تقول، هذا من كلام المعتزلة وليس من كلام أهل السنة، وهم محجوجون بكلام أهل السنة، أن العرب تقول يد وتريد الجارحة، وتقول اليد وتريد النعمة، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي وفؤادي، يدي ولساني والفؤاد المحجبة. فأطلق النعمة على، أطلق النعمة الشاعر وأراد الجارحة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والفؤاد المحجبة. فقال النعماء جمع نعمة، وأراد الجوارح، اليد واللسان والقلب. فهؤلاء محجوجون بهذا. واللفظ الواحد لا يجعل إلا لمعنى واحد، وهذا غير صحيح. قولهم اللفظ الواحد لا يجعل إلا لمعنى واحد، هناك من الألفاظ ما جعلت لأكثر من معاني، والقرآن مليء بهذا، مليء بهذا. ولذلك من المعاني، من الأمور، من المعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أن اللفظ معناه أن اللفظ واحد والمعاني سبعة. هذا من التفسير الذي فسره العلماء، قالوا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا فكل شاف كاف، أن اللفظ واحد وأن المعنى متعدد إلى سبعة معان، إلى سبعة معان وليس إلى معنى واحد. وهذا ما يرد عليهم. ضف إلى ما ذكرته آنفا من أنه يمكن أن اللفظ هذا يمكن أن يراد به الحال ويراد به المحل، أو يمكن أن يقال هذا نقل من الحقيقة، نقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية على ما يستعمله الناس. فاليد الآن عند الناس، اليد الآن عند الناس في أعرافهم على ما تحمل، تحمل على الجارحة. إذا أطلقت حملت على الجارحة، وإذا قيدت فهي بحسب ما قيدت. كما وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. فقولنا الأسد، قولنا الأسد إذا أطلق لا يراد به إلى الحيوان المفترس. فإذا قلنا رأيت أسد أو رأيت أسدا، فهذا لا يفهم منه إلا الحيوان المفترس. لكن إذا قيدته فهو على حسب ما قيدت. أقولت إذا قلت رأيت أسد، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، هذا لا يفهم منه أنه الأسد المفترس، الحيوان المفترس، إنما يفهم منه بقرينة صارفة هذه بهذا القيد. هذا القيد هو الذي حملني على أن أفهم أن مراد المتكلم ليس الأسد المفترس، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وليس بمجاز، لأن المجاز ما يحق أن ترده وتنفيه، ما يحق لك أن ترده وتنفيه. فيمكن أن تقول لهذا يقول أن اليد هي النعمة، تقول له هذا غير صحيح، بل اليد هي الجارحة. والله سبحانه قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واليد ليست هي ليست نعمة السارق وإنما هي الجارحة. إذن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وليس فيه مجاز، بارك الله فيك. وأرجو الأسئلة تؤخر إلى ما بعد الدرس. الثاني، وقوله الماتم والمجاز بالاستعارة، مجاز بالاستعارة، الآن انتهينا من المجاز بالنقل، الآن مجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. قالوا الإرادة من صفات الأحياء، هذا قالوا هذا مجاز، لأن الإرادة من صفة الأحياء وليست من صفة الجمادات، فاستعيرت الإرادة في التعبير عن ميل الجدار من الحي إلى الجماد، وهذا مجاز بالاستعارة لتعدل الإرادة من الجدار. وهذا كلام مردود من وجوه، الوجه الأول إن لفظ الإرادة، إن لفظ الإرادة يستعمل في الدلالة على الميل، يستعمل في الدلالة على الميل الذي يكون معه شعور، كميل الكائن الحي، كما يستعمل في الدلالة على الميل الذي لا شعور فيه كميل الجمادات ونحوها. وهذا الأمر من مشهور اللغة ومما عرف من الاستعمالات، من استعمالات أبوابها. فنحن نقول هذا السقف، أي في عرفنا في أعرافنا، هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، ونحو ذلك. وهذا الطعام يريد أن يحترق، كما نقول فلان يريد الخير أو يريد العافية والسلامة. وهذا من أساليب العرب في كلامهم، والذي يميز إرادة أحد المعنيين هو أسلوب الكلام والقيود التي توضع عليه. والذي يميز إرادة أحد المعنيين دون الآخر القرينة المصاحبة أو القيد. فالقرينة أو القيد هي التي تحدد فيما إذا أريد إرادة الحيوان أو إرادة الجماد، إرادة اليد أو إرادة النعمة، النعمة. ووجود القرينة في الآية حدد دلالة الفعل، وهو استعمال لهذا الفعل على الحقيقة لا على المجاز. الوجه الثاني في رد هذا الادعاء أن في الآية مجاز، مجاز استعارة، إن العرب كثير ما تستعمل الإرادة للدلالة على مشارفة الأمر وقرب وقوعه، إن العرب تستعمل الإرادة للدلالة على أو للدلالة بالكسر والفتح، للدلالة، منهم قال أن الفتح أبلغ، منهم قال أن الكسر أبلغ، للدلالة على مشارفة الأمر وقرب وقوعه، كقول الراعي النميري في مهمه، في مهمه قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، نضولا فقد أراد بقوله أردنا في الفؤوس قلق الفؤوس، إذا أردنا نضولا، أردنا أراد بقوله أردنا أي تحركنا مشرفات على النصول وهو السقوط. وقال الآخر أي الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. فقوله يريد الرمح أي يميل إليه، يريد الرمح أي يميل إليه. وكذا في الآية القرآنية سمى سبحانه وتعالى مشارفة الجدار على الانقباض إرادة على الحقيقة، أن هذا الجدار على وشك السقوط وهو على الحقيقة. ووفق استعمالات العرب لهذا اللفظ دون نقل له عن ذلك الاستعمال، تقول يقولون لي تعالى لتتعشى إن الطعام يريد أن ينتهي، هذا على الحقيقة، فالطعام شرف أو قرب على الانتهاء فتعال تأكل قبل أن ينتهي. الثالث، الوجه الثالث في رد هذا الادعاء، إن خلق الإرادة في الجدار ليس بالأمر المتعذر على الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من حمل اللفظ على حقيقة الإرادة المعروفة، فالله يعلم في الجمادات ما لا نعلمه من وجود شعور وإرادة وميول فيها، فهذه الجمادات تحيا بحياة حقيقية. انظر أمامك إلى النبتة وهي جماد، كيف تزرع بذرتها وهي جماد ثم تنبت وتكبر وأنت تراها تكبر وتكبر بحياة وتموت من هذه الحياة، فالله سبحانه وتعالى لا يتعذر عليه أن يخلق الإرادة في الجدار والشعور. وقد قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، على اختلاف في هذه الآية، فالذين يقولون بالمجاز هذه فيها مجاز، ويقولون أن هذا تسبيح بالحال لا بالمقال، ونحن نرد هذا ونقول ما قاله علماؤنا أن هذا على الحقيقة وأنها تسبح بلسان القال لا بلسان المحال. وقال عن داود عليه السلام وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وقال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط. ففي هذه الدلائل أو الأدلة من ربه، ويقال حل أجله فقطع بذلك كما يحل أجل الإنسان، وتموت هذه الجمادات كما يموت الإنسان لأن فيها حياة. وأيضا من الأدلة على أن فيها حياة قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان. فكل شيء، كل لفظ عام، كل من عليها أي من على الأرض، ممن يعقل ومن لا يعقل، فهو فان مقضى عليه بالفناء، فإن هذه الأرض ستموت وتفنى. فهذه الجبال والطير كانت تسبح مع داود بالعشي والإشراق، وأن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال وهي جمادات، فأبت أن تحمل هذه الأمانة وأشفقت على نفسها من حملها لشعورها بعدم قدرتها على هذا الحمل ومسؤولية ذلك، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فدل ذلك على وجود مناطق ومشاعر أي نطق وشعور وإرادات عند هذه الجمادات لا نعلمها نحن إلا الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعلمها، إلا الله الذي يعلمها. وفي الأحاديث أيضا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يفيد هذا الاعتقاد ويؤكده. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قال: إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت إني لأعرفه الآن. أخرجه مسلم. وفي رواية: إن حجرا بمكة كلما مرت عليه سلم عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن بصرة كان يقوم يوم الجمعة إلى نخلة، أي جذع نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة أي الجذع صياح صبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي، وسمعه الصحابة يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، ولو لم يضمها النبي صلى الله عليه وسلم لبقيت كذلك إلى انتهى أمرها. وقد سبحت الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، وشهدت الشجرة بوحدانية الله. وعن ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال: حدثني أبوك، يعني عبد الله بن مسعود، أنه آذنت بهم شجرة، أي أخبرت بهم شجرة. وهذا واضح، والحديث أخرجه البخاري، وهذه أحاديث صحيحة في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والحديث خرجه البخاري ومسلم. هذا الحجر والشجر، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر كان يسلم عليه أول البعثة، كما حن المنبر إليه عليه السلام وبكى كما يبكي الصبي، وأعلمت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الجن، وسيتكلم الحجر والشجر يوم ملحمة المسلمين مع اليهود، وتكون هذه الجمادات في صف المسلمين نصرة لهم. فهذه الجمادات لها إرادة وشعور، فقد شعرت الشجرة بالجن وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يبقى بعد هذا لمسلم عذر أن ينكر وجود الإرادة في الجدار وأنه على الحقيقة وقد أعلمنا الله بها سبحانه وتعالى؟ وقد حان، لعله حان وقت الصلاة الآن، قد حان وقت الصلاة، لم يبقى إلا دقائق. أكتفي بهذا القدر لنقف على باب الأمر من في قول الماتن، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد العشاء إن شاء الله.